بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن فيما قصه الله عز وجل علينا من قصص السابقين وفيما روى لنا الرواة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن مواقف صحابته الكرام عبر وعظات نستلهم منها ما ينبغي علينا أن نفعله في عامة المواقف، وما من أمر يمر به المسلمون في حياتهم إلا وسيجدون في هذه الأمور وفي هذه القصص عونا لهم ومرشدا وهاديا لهم. ونقف اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى مع هذه القصة الرائعة من جهاد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغرضنا أن نركز على جانب يأتيك بيانه إن شاء الله في ثنايا تلك القصة. هذه القصة التي كانت عندما هاجر المسلمون إلى الحبشة، فأرسلت قريش في إثرهم لكي تطلبهم. هاجر المسلمون إلى الحبشة، بعضهم هاجر فرارا من التعذيب والتنكيل، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عليهم ابن عمه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، مع ما كان فيه من عزة ومنعة في قومه لم ينله ذلك التعذيب، وإنما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على مهاجر الحبشة، لأنه كان يريد أن يجعل من الحبشة مركزا جديدا لانطلاق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ولكي يكون لهؤلاء قائد راسخ في إيمانه راسخ في ثقته بالله تبارك وتعالى، وقد بدا أثر إيمانه وثقته على من معه من المؤمنين. حينما أرسلت قريش في طلبهم أرسلت عمرو بن العاص رضي الله عنه، وكان آنذاك مشركا، وأرسلت معه عبد الله بن أبي ربيعة إلى النجاشي يطلبون منه أن يسلم هؤلاء الذين فروا إليه والذين استنجدوا به. وإذا ما قرأت تلك القصة فبوسعك أن تتخيل أنها تجري على أرضنا اليوم، فالموازين هي الموازين، والأدوات هي الأدوات، والمفاتيح التي تفتح القلوب المغلقة هي هي، والوسائل التي بها تتبدل المبادئ وتتغير المعايير هي هي. فقد كان أول ما حرص عليه وفد قريش لكي يجعل النجاشي يتراجع عن أمر هو عندهم وعنده وعند كل أحد هو من مكارم الأخلاق أنه يجيب من استجار به، ولكنهم أرادوا أن يحركوه وأن يزحزعوه عن هذا الموقف، فما كان منهم إلا أن جمعوا له الكثير من الهدايا، وكان أكثر ما يستظرف ويستطرف مما يحمل من بلاد العرب إلى بلاد الحبشة الجلد، فحملوا معهم منه الكثير، ولم يحملوه إلى النجاشي وحده، فإن القضية تحتاج إلى أن يهيئ الملأ، إلى أن يهيئ المستشارين، إلى أن يهيئ المستشارون والإعلاميون الذين يمهدون الطريق نحو اتخاذ القرار، فأخذوا لكل هؤلاء نصيبهم من الهدايا، وأخذوا للنجاشي نصيبه، وبدأوا بهؤلاء الملأ ابتداء، فأفهموهم وأعلموهم ما المهمة التي جاءوا من أجلها، وما القرار الذين يريدون أن يستنطقوا به النجاشي، وهو أن يسلم هؤلاء الفتية إليهم. وبعدما تأكدوا من سير الأمور على ما يريدون، دخلوا على النجاشي وقد ضمنوا أن مستشاريه قد أخذوا الموقف الذي يريدون، وقدموا إليه هداياهم. ثم تقدم عمرو بن العاص رضي الله عنه لكي يعرض حجته. وها هنا نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس معادن، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فإن عمرو رضي الله عنه أعد الخطاب الذي يجعل النجاشي يسلم هؤلاء إليه من أول وهلة، وضمنه كل ما ينبغي أن يضمن لكي يجعل ذلك الرجل يتخلى عن هؤلاء القوم الذين آووا إليه والذين استجاروا به. فقال: يا أيها الملك، إن هاهنا غلمان سفهاء. ووازن بين هذا الخطاب وبين أي خطاب تسمعه من فضائيات الفتنة وغيرها، وسوف تدرك أن مفردات الخطاب واحدة، وأن مفردات الصد عن سبيل الله واحدة. إن هاهنا غلمان سفهاء، صبأوا عن دين آبائهم. هذه القضية، هذه الحجة التي يدلي بها أهل الباطل في كل زمان ومكان: تقليد الآباء والأجداد. والعجب العجاب أنك تجد أن الناس جميعا يبحثون عن كل تطور وجديد في شؤون الحياة، فإذا ما يسر إليهم باب من أبواب الحياة في ملبسها أو مأكلها أو مركبها أو بنائها، لا تجد قط من يقول لك: سوف أتمسك بالطريقة التي كان عليها الآباء والأجداد. فإذا جاء الأمر فيما يتعلق بترك باطل كان موجودا إلى فعل حق، وطرد منكر إلى فعل معروف، وجدت الشياطين تؤز الناس أزا إلى أنهم ينبغي أن يتمسكوا بهذا المنكر على أنه من تراث الآباء والأجداد، أو أن يعظموا. وفي الواقع أنه ينبغي على كل أحد أن يطلب الحق وأن يسعى إليه، وأنه لو عكست القضية لكانت مقبولة. لو أن أحدا من الناس تمسك بشيء من أمور الدنيا لأنه وجد عليه آباءه، فهذا هو وشأنه، فأمور الدنيا المباحة من فعل فيها أي شيء اختاره لنفسه تحت أي مبرر فهذا وشأنه. وأما فيما يتعلق بالحق والباطل، سواء أصل الحق مع أصل الباطل، أو تفاصيل الحق مع تفاصيل الباطل، فلا يسع الإنسان فيها إلا أنه متى جاءه أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول سمعنا وأطعنا، ولا يضع أي عراقيل أمام السمع والطاعة والانقياد لأمر الله تبارك وتعالى. قال له في معرض تهيجه على هؤلاء الذين أتوا إليه مهاجرين، قال إن هاهنا غلمان سفهاء صبأوا عن دين آبائهم. هذه هي طريقة توصيفه لما فعلوه من ترك الباطل الذي يعرفه كل أحد إلى الحق والنور الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فإنه ينبغي على كل عاقل ألا ينخدع بوصف وصفه أحد لكلام أحد من الناس، وإنما يسمع الكلام ذاته ويمر هذا الكلام على عقله وقلبه ويبحث عن حججه وبيناته، لأن أهل الباطل في كل زمان ومكان يصفون الحق بتلك الأوصاف. ثم كمزيد من التهيج قال له فخرجوا من دين آبائهم ولم يدخلوا في دينك. إذن وكأن مشركي قريش لا يشغلهم أن يكون هناك نصارى في جزيرة العرب أو في الحبشة، وكأن هؤلاء لا يشغلهم أن يوجد عبدة أوثان، ولكن هؤلاء وهؤلاء يشغلهم ويضيرهم أن يكون هناك من يعبد الواحد الديان. وهذا سوف تجده في كل زمان ومكان. لو كان ذلك الرجل بالفعل يتكلم بناء عن عقيدة اعتقدها وحق أراد نشره، فلماذا إذن يهادن عقيدة مصادمة لعقيدته؟ وكأنه لو أنهم كانوا في طاعة قريش فبها ونعمت، وإن كانوا في طاعة دين النجاشي فبها ونعمت، وأما أن يكونوا في طاعة الإله الواحد الأحد فهذا غير مسموح به، لأنه ليس لهم من يحميهم ويحمي عقيدتهم، وهم لا يدركون أن هذه الحماية إنما تكون من الله عز وجل بعد أن يثبت أصحابها عليها. فقال فخرجوا من دين آبائهم وأجدادهم ولم يدخلوا في دينك. ثم قال وقد أرسلني إليك فيهم أشراف قومهم. أيضا سوف تسمع كلمات النخبة والنخبة المثقفة والصفوة، وها هو يقول وقد أرسلني إليك فيهم أشراف قومهم فإنهم أعلم بهم وبما أحدثوه أن ترسلهم معي. كان هذا هو الخطاب الذي فيه كل ما يتردد من خطاب أهل الباطل دائما في الطعن على أهل الحق. صاغه عمرو رضي الله عنه وكان آنذاك مشركا كما قدمنا، ووضع فيه جميع الحجج التي سوف تواجهها في كل زمان ومكان. فاستدار النجاشي إلى بطانته وهو يكاد يقطع بأنهم سوف يشيرون عليه ألا ينقض عهده وألا يخفر وعده وألا يسلم من استجار به، فإذ به يجدهم أنهم كلهم على لسان رجل واحد ينصحونه بأن يسلم هؤلاء القوم إلى مهلكهم وأن يسلمهم إلى وفد قريش. فرأى أن في الأمر خبيء لا يعرفه، فقال لا والله لا أفعل حتى أرسل إلى هؤلاء فأسمع منهم. فأرسل إليهم فجلس المسلمون بقيادة جعفر رضي الله عنه يتشاورون، وقد بلغهم ماذا يريد منهم النجاشي، وقد بلغهم خبر وفد قريش، فقالوا ماذا أنتم قائلون لهذا الملك؟ انظر، فقال جعفر رضي الله عنه: فوالله لا نقول إلا ما جاءنا به رسولنا كائنا ما يكون. هذه القضية التي أردت في ذلك اليوم أن أدندن حولها وأن نكون جميعا على يقين منها، مهما حاول البعض أن يصور دين الله تبارك وتعالى بطريقته الخاصة، فإننا إذا تقهقرنا وتراجعنا وحدنا عن الجواب وكتمنا طارة وحدنا طارة، فإننا سوف نعطي الخصم الفرصة أن يكرر الهجومة تلو الآخر. ولكن طالما أننا نثق أن الدين دين الله، وأن ما قلناه هي أحكام الله عز وجل التي نقطع يقينا أن كلها عدل وحكمة ورحمة، فلنثبت عندها كائنا ما يكون، ولا يكون بحمد الله تبارك وتعالى إلا خيرا، ولا يكون إلا انتشار الدين الحق. وأما في خلاف ذلك ففيه مداهنة، قال الله عز وجل في شأنها: ودوا لو تدهن فيدهنون. وعلى أي فقد كان هذا هو اختيار جعفر رضي الله عنه، ولكن ليس معنى اختياره أن يقول الحق هو ألا يستعمل أسلحته في البيان وألا يأتي على حجج الخصم. فلما مثل جعفر رضي الله عنه بين يدي النجاشي، فإذ بخطابه يأتي على خطاب عمرو كلمة كلمة، فينقضها كما أكلت حية موسى عليه السلام ما أفك السحارون. فقال: يا أيها الملك. وهذا من التلطف في الخطاب يحتمله المقام. قال: إنا كنا في جاهلية وشر. لم اكتفى عمرو رضي الله عنه بأن يقول تركوا دين آبائهم إلى دين جديد، فالأمر يحتاج إلى بيان. ما هو شأن الدين القديم وما شأن الدين الجديد، حتى لا يكون القضية هي مجرد أنهم قد خالفوا دين الآباء والأجداد. قال: إن كنا في جاهلية. ما بيانها وما أركانها وما تفصيلها هذه الجاهلية؟ قال: نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ويأكل القوي منا الضعيف. هذه مفردات لهذه الجاهلية. وإذا استدرت حولك عن يمين وعن شمال، وإذا نظرت في الكرة الأرضية من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، سوف تجد أن هناك جاهلية كتلك الجاهلية التي يصفها جعفر رضي الله عنه، تزداد في أماكن وتقل في أخرى، توجد كاملة بأسرها في بعض البلاد حيث ما زالوا يعبدون الأصنام إلى غير ذلك، ويوجد بعض مظاهرها في بلاد أخرى وللأسف، ومنها بلاد المسلمين يوجد فيها تبرج الجاهلية الذي قال الله عز وجل في شأنه: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. يوجد فيه ربا الجاهلية، يوجد فيها أكل القوي للضعيف. وما خبر هؤلاء القلة التي استقوى بعضها ببعض فأكلوا أموال الناس بالباطل حتى لم يعودوا يريدون أن يتركوا للناس شيئا ولو فتات ما خبرهم عنا ببعيد. فذكر جعفر رضي الله عنه الجاهلية وألمها الجاهلية وشرها لكي يقول ويبين النور الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر في كل باب من الأبواب مثال. ذكر في باب التوحيد وهو الأصل أنهم لا يعبدون الله وحده وإنما يعبدون معه غيره، وما هذه الأصنام إلا تشخيص لملائكة أو رسل أو صالحين أراد هؤلاء القوم أن يعبدوهم من دون الله تبارك وتعالى. فإنه لم يوجد عبر التاريخ في قريش ولا في غيرها أحد عبد الحجارة هكذا مطلقا، وإنما جعلوا منها رسوما وتشخيصا لمن ظنوهم أنهم ممن يعبدون من دون الله تبارك وتعالى. ثم ماذا حينما قال عمرو رضي الله عنه في معرض احتجاجه أن هؤلاء غلمان سفهاء، فقال جعفر رضي الله عنه ردا على ذلك قال فبعث الله إلينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. لماذا أغفلت هذه القضية؟ انظر وأنت توازن الآن بين خطابين يعرضان لنفس القضية، كيف انتقل هؤلاء من دين آبائهم وأجدادهم إلى هذا الدين الجديد. الخطاب الأول أغفل الكثير من الحقائق وقلب البعض الآخر، والخطاب الثاني يوضح تلك الحقائق ويجليها. كيف يقول عنهم أنهم غلمان سفهاء وقد كان بداية الأمر ببعثة رسول يعرف عند المخالفين له قبل الموافقين، يعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. قال فأمرنا أن نعبد الله وحده لا شريك له وأن نترك ما كان يعبد آباؤنا، وأمرنا بصدق الحديث وصلة الأرحام، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام والحج، ونهانا عن أن نأتي الفواحش وأن يأكل القوي منا الضعيف. تقول أم سلمة رضي الله عنها وهي تروي تلك القصة تقول فعد أمورا من أركان الإسلام، بين الجاهلية كيف حالها، كيف أنها تفسد على الناس أخلاقهم، تفسد المعاملات بأن يأكل القوي الضعيف، تفسد الأخلاق بإتيان الفواحش. وبين على النقيض تماما أن دعوة الإسلام في أن تعبد الله وحده لا شريك له، ومن ثم تصلي له وتزكي له، ومن ثم تصدق الحديث وتحسن الجوار وتحسن إلى الضعيف إلى غير ذلك. فهدم الجاهلية وما فيها من شر، وبين الإسلام وما فيها من خير. ثم قال فعدى علينا قومنا وأرادوا أن يقهرونا على أن نعبد ما كنا نعبد من دون الله وأن نأتي ما كنا نأتي من الفواحش. وهذا أيضا قدر آخر كان مغيب في الخطاب الأول. ثم قال فجئنا إليك أيها الملك وعلمنا أنه لا يظلم أحد عندك فأملنا أن ننال عندك الأمن. فما كان بعد هذا الخطاب إلا أن أمنهم النجاشي رضي الله عنه، وقد أسلم بعد ذلك الخطاب، وكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن إسلامه يوم مات فقال إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه. وانتهت هذه الجولة من جولات ذلك الصراع. إلا أن عمرو رضي الله عنه أراد أن يأتي بالضربة القاصمة فقال لصاحبه: والله لآتينهم غدا بما يبيد خضراءهم. قال: لأدخلن على ذلك الملك غدا وأقول له إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا منكرا عظيما. ففعل، وأرسل النجاشي ثانية إلى جعفر رضي الله عنه، وتضيق الخناق في هذه المرة. فبعد أن كان الأمر في المرة الأولى فيه قدر من السعة للموازنة العامة بين الإسلام وبين الجاهلية، إذ في هذه المرة سوف يكون السؤال محددا في أمر يمثل جوهر عقيدة النصارى الذي يدين به تلك البلد التي فروا إليها، والإجابة الصريحة الواضحة في هذه المرة قد يكون ثمنها ليس فقط إسلامهم إلى قريش، بل قد يكون القضاء عليهم وهم في مكانهم في الحبشة. فاجتمع المسلمون ثانية وقالوا: ماذا نقول؟ وللمرة الثانية يقول جعفر رضي الله عنه: والله الذي لا إله إلا هو، لا نقول إلا ما جاءنا به نبينا كائنا ما يكون. وينعقد المجلس مرة ثانية، وليسأل النجاشي جعفر رضي الله عنه عن قولهم في عيسى عليه السلام، فقال: نقول أنه عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فنخر البطارقة واستحكم الأمر. فإذ بالله تبارك وتعالى يلقي في قلب النجاشي الإيمان بهذا، أو كان هو مؤمن به ويكتمه، فعلى أي اضطر هاهنا إلى أن يصدح بالحق أمام هؤلاء. فحمل عودا من على الأرض وقال: والله لا يزيد عيسى بن مريم عما ذكرت ولو بمقدار هذه، أي أنه تماما كما قلت. فنخر البطارقة، فقال لهم النجاشي رضي الله عنه: وإن نخرتم. فأمنهم في بلاده حتى عادوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر، فنجوا لما اعتصموا بالله تبارك وتعالى، ولما دافعوا عن منهجهم، وأخذوا فوق ذلك علاوة إيمان النجاشي الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم لاحقا، وبذرة الإيمان الأولى في قلب عمرو بن العاص رضي الله عنه. وما أدراكم ما عمرو؟ عمرو رضي الله عنه فاتح مصر، هذا الذي نعرفه عنه. ولكن أضف إلى هذا أن فتح مصر تبعه فتح شمال إفريقيا وغرب أوروبا في بلاد الأندلس التي علمت الدنيا بأسرها الحضارة. إذن هذه الحضارة الحديثة التي تعيشها البشرية إنما كانت بدايتها تلك المناظرة بين جعفر رضي الله عنه وبين عمرو رضي الله عنه، ألقيت بذرة الإيمان في قلبه ليعود بعدها منفردا إلى النجاشي يستنصحه، فنصحه أن يؤمن بهذا الدين، فعاد ليدخل في دين الإسلام، وفي قلبه شوق إلى أن ينقله إلى هذا الجزء من العالم الذي سافر إليه قبل لكي يستأصل الإسلام منه، وقد كان عمرو رضي الله عنه في جاهليته كثير الأسفار يعرف مصر والحبشة وغيرها من البلاد الإفريقية ويعرف أثرها في من بعدها، فكان من بركة هذا الثبات إيمان عمرو الذي تلاه أنه في زمن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألح عليه إلحاحا أن يرسله في فتح مصر، ففتحها الله على يديه، وفتح على إثرها شمال أفريقيا، وفتح على إثرها بلاد الأندلس، وبقيت تعلم الدنيا الحضارة حتى وجد من لا يهتدي بهدي جعفر رضي الله عنه وغيره من هذا الجيل الأول ممن يفرون عند اللقاء أو يجبنون عند المناظرة أو يخجلون عندما يشغب أهل الباطل، فبدأت القضية في الانكسار، وبدأت الدولة الإسلامية في الانحصار، وهي عائدة بفضل الله تبارك وتعالى إلى سابق عهدها، ما استقام أبناؤها على الحفاظ على منهجهم وعلى دينهم وعلى شريعتهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وأقول قولي هذا، استغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فما أشبه الليلة بالبارحة، ومحاولة البعض أن يسأل دعاة الإسلام عن أمور يرى أنها تشغب عليهم دعوتهم، أو أنها تحمل الناس على رفض منهجهم. طريقة قديمة يرى الناس حيالها طرقا متعددة في التعامل معها، والطريقة التي تعامل بها هذا الجيل الذي مكن الله له، وهذا الجيل الذي فتح الله على يديه، هو أنه أن يجيب، ولكن مع توضيح وبيان ليحيى من حي عن بينه ويهلك من هلك عن بينه. فينبغي علينا أن نزداد يقينا بأن دين الله تبارك وتعالى شامل كامل، وأن دين الله عز وجل حسن كله، وأننا لا يمكن أن نتنازل عنه جملة، كما لا يمكن أن نتنازل عن تفصيل من تفاصيله، مهما حاول خصوم الشريعة أن يصوروها ككل من أنها يمكن أن تعوق حياة الناس أو أن تضيق عليهم معايشهم وقد كذبوا، فإن الشريعة إنما شرعها الخلاق العليم الذي قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فهو عليم حكيم خبير لطيف رحيم بعباده. ومن ثم فقد أمرهم بكل خير ونهاهم عن كل شر، ووصف رسوله صلى الله عليه وسلم وقال في شأنه: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فعلمنا أن الشريعة تبيح لنا كل طيب وتمنعنا من كل خبيث، وأن كل ما منعت الشريعة منه فإنما منعت منه لخبثه، إما أنه خبث لا خير فيه البتة، أو فيه من هذا ومن ذاك وخبثه أكثر، كما قال تعالى: ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. إذن طالما أننا نرى هذا وندين بذاك، وإن كنا في معرض التعليم والتوضيح نبين الأمور من مبادئها وننزل القضايا منازلها ونقدم الكليات على الجزئيات والأصول على الفروع، ولكن في ذات الوقت ينبغي أن نحذر ممن يريدون أن يحصلوا منا على اعتراف صريح أو ضمني أو إماء أو إشارة إلى أن في دين الله تبارك وتعالى شيء يمكن أن نخجل منه أو أن نرفض الإجابة عليه أو أن نهرب من توضيحه، لأن هذه القضية وإن كانت جزئية فهي جزء من كل ينبغي أن نقيمه في القلوب، أننا نعتقد يقينا أن شرع الله خير كله، أن شرع الله مصلحة كله، وأنه وإن وجد في حياة الناس عسر في تطبيق شيء من الشرع فهذا عسر متوهم، لأنهم نشأوا على خلافه ولأنهم اعتادوا على خلافه، كما أن في دين الله تبارك وتعالى من أحكام النوازل ومن رخص الضرورة والإكراه وغيرها ما يجعل الرخصة لمن كان حريصا على الشرع في أنه متى وجد حالة استثنائية يعجز فيها عن تطبيق الحكم الشرعي فعندئذ عنده رخصته، وهذا لا يخل بالأصل العام أن دين الله تبارك وتعالى خير كله، وأن دين الله مصلحة كله، وأن جميع الأحكام الشرعية كليها وجزئيها فيه من الخير وفيه من مصلحة الناس في الدنيا والآخرة ما يعلمه من علم ويجهله من أعرض عنه، ودور الدعاة إلى الله تبارك وتعالى أن يوضحوا لهؤلاء المعرضين ما في دين رب العالمين من الخير والنعمة والفضل بفضل الله تبارك وتعالى. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، اجعل اللهم المتقين إماما. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.